ما زال سهم الأمس في القلب يندس والجرح في أضلعي أضويه يا قدس أمضي على وجل والذل يثقلني لكن انا والله كمل بس والله ما قدر والله ما قدر طيب بنحط الضوء ورا عشان خلاص لا ما زال سهم الامس في القلب يندس والجرح في اضلعي يطويه يا قدس امضي على وجل ما لي دخل صالح يضحك العمر لا لا لا هو من بدينا ويضحك انا متابع انا بدينا ويضحك بس ما اصدرت صوتي مين من نفس الكيف اسالك بالله بس قاعد تتراوح يا والله العظيم اني ما ضحكت الا يضحك لا ما انت ايش دخلت انا ضحكت عندي اختراع عندي اختراع انا كنت وقف من اخذ الدريشه لا لا انا ما ضحكت انت طلع صوت غير انا عندي الاقتراح نعم ترجعوا خلاص والله والله ما ضحك بالرصة عشان يفهم لا خلاص لا والله الحين جد ابي اعيش مع الابيات اول شيء ابدا وياك تسمع بعض بعدين تدخلون يعني احيانا مخطين شيء ما فهمت خطه خلاص انا قاعد امشي بس بس خليك جواب